السائلة تقول بأنها فتاة تحفظ القرآن ولكن كثيرة النسيان، فهل عليها إثم في ذلك لكثرة المشاغل المنزلية وغير ذلك؟ فبماذا تنصحونها سماحة الشيخ؟ أنصحها ما تجتهد في حفظ القرآن ولا يضرها لو نسيت، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، ورسول الله ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فلا حرج إذا وقع النسيان. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجلا، فهذا حديث غير صحيح، حديث الوعيد هذا غير صحيح، غير صحيح. فالإنسان يجتهد في حفظ القرآن ويحرص ويعمل الأسباب، التوفيق بيد الله، ولو قدر نسي بعض الآيات أو بعض السور فلا حرج، عليه المجاهدة.